منفوش، فعليه لا بد من وجود إنسان كامل. نحن عندنا الإنسان الكامل ثلاث مظاهر، عندنا الإنسان الكامل العيني، الإنسان الكامل التدويني، الإنسان الكامل التكويني. يعني الإنسان الكامل العيني 14 معصوم لا غير على نحو الإطلاق. طبعا عندنا إنسان كامل لكن نسبي، بالنسبة إلى الأئمة الأطهار يكون إنسانا كاملا بقربه. وإن من شيعته لإبراهيم، كان إبراهيم الخليل من شيعة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام. هذا في تأويل الآية، في تفسيرها إنما كان من شيعة نوح، ولكن في تأويل يعني فيما وراء التفسير الظاهري، في سر الآيات وفي التطبيق، لأنه قلنا ذكرنا أنه هذا القرآن يجري من حيث التطبيق، ففي تطبيقها وجريان القرآن إلى يوم القيامة أنه من شيعة أمير المؤمنين، من شيعة أمير المؤمنين إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام. فعليه لابد أن يكون هناك إنسان كامل، والإنسان كامل العيني هم عبارة عن 14 معصوم. أخذوها هذه مني كمعلومة، دليلها قد ذكرت ذلك في كتاب مفصل حول الإنسان الكامل. ثم بعد ذلك عندنا إنسان كامل تدويني وهو القرآن الكريم. لذا نقول علي بن أبي طالب القرآن الناطق، وهذا القرآن النازل في ليلة القدر هو القرآن الصامت، كلاهما واحد، كلاهما من الله سبحانه وتعالى. إلا أنه أمير المؤمنين الرسول الأعظم الأئمة الأطهار كلهم حتى فاطمة الزهراء إنما في مقام الحجية لا في مقام الإمامة والنبوة. في مقام الحجية فاطمة الزهراء أيضا من مصادق الإنسان الكامل، إنسانة كاملة يعني مظهر لأسماء الله. فاطمة الزهراء مظهر لكل أسماء الله كما أمير المؤمنين. لذا لولا علي لما كان لفاطمة كوف آدم ومن دونه، آدم ومن دونه. فإذن يدل على أن هؤلاء 14 معصوم يعبر عنهم بلسان العرفاء بالحقيقة المحمدية، صلى الله عليه وسلم. فهذا الإنسان الكامل حينئذ يكون مظهر لله سبحانه وتعالى. وعندنا إنسان، عندنا قرآن تدويني وهو الإنسان التدويني الذي هو عبارة أخرى عن القرآن العيني. يعني عندنا قرآن علمي وقرآن عيني. القرآن العلمي هو القرآن التدويني وهو الإنسان التدويني، والقرآن العيني هو الإنسان العيني، وهم 14 معصوم الإنسان الكامل. ومن يحدو حدوهم ومن يقرب منهم ومن يكون في فلكهم حينئذ يكون من الأمور النسبية، يعني على نحو الإطلاق إنما ينحصر في 14 معصوم، وغيرهم إنما يكون بنسبة قربهم إليهم. لذا ورد في الحديث الشريف، طبعا هذه الحقيقة المحمدية والإنسان الكامل لا يتخلف من حيث المفهوم والماهية ومن حيث المقام، لا يتخلف لأنه مطلق، فلا يتخلف ولا يختلف، فيكون الحكم عام لكل 14 معصوم، ويكون حقيقة واحدة، حقيقة المحمدية، الحقيقة العلوية، الحقيقة الفاطمية، الحسنية، الحسينية، المهدوية، الهادوية، العسكرية، كل ذلك حقيقة واحدة. لذا ورد في الحديث الشريف في معرفة سلمان، اعرفنا يا سلمان أمير المؤمنين، كل سلمان اعرفنا يا سلمان بالمعرفة النورانية، أولنا محمد، أوسطنا محمد، آخرنا محمد، كلنا محمد. فهذا الإنسان الكامل العيني والإنسان الكامل التدويني القرآن والإنسان الكامل التكويني هو هذا الكون كله. هذا الكون إنما هو مظهر للإنسان الكامل. أتزعم أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر؟ هذا العالم الأكبر هو الإنسان الكامل، لكن الإنسان الكامل التكويني بحث مفصل لا نتعرض له. إجمالا القرآن تفسيره والحوادث والأرزاق والآجال كلها لا بد أن تنزل في هذه الليلة، لأنه تتنزل الملائكة والروح على من تتنزل؟ خاصم القوم لسورة إنا أنزلناه، إنما تتنزل على صاحب الأمر ولي الله الأعظم، قطب عالم الإمكان، قطب عالم الإمكان، الحجة الثاني عشر، الإمام المهدي المنتظر، عجل الله تعالى فرجه الشريف لذكره، صلوا على محمد وآل محمد. آسف البحث لم يتم وأخذني الوقت، أدركني الوقت، فآسف. ربما غدا إن شاء الله أتعرض إلى هذا البحث، كما ندخل مرة أخرى في تفسير سورة يوسف، لأنه كما تعلمون نحن من أول رمضان، يعني من العام الماضي بدأنا بتفسير يوسف. بالعام الماضي خلال شهر كان عبارة عن 40 آية، وفي هذه السنة إلى وصلنا تقريبا آية 53، إن النفس لأمارة بالسوء. إن شاء الله غدا نعيد، يعني نبدأ مرة أخرى في تفسير سورة يوسف، ولكن بما أنه تبقى من هذا البحث بحث المستضعفين في العالم، وأن الله سبحانه وتعالى سيورث الأرض للمستضعفين وهم الصالحون، هذا ما أتعرض إليه غدا ربما إن شاء الله، والله هو المستعان. فقط أقرأ لكم بعض الروايات للتيمن والتبرك بالنسبة إلى سورة القادر في معاني الأخبار للشيخ الصدوق، صفحة 316 بسنده عن أبي عبد الله عليه السلام، قال في سورة القادر: ما أبين فضلها على السور. يعني هذه سورة عظيمة، وش قد فضلها على السور، كل السور القرآنية. قيل: وأي شيء فضلها؟ ليش سورة القادر فضيلة وأفضل من السور؟ قال: نزلت ولاية أمير المؤمنين فيها. قيل: في ليلة القدر التي نرتجيها في شهر رمضان؟ قال عليه السلام: نعم، هي ليلة قدرت فيه السماوات والأرض، وقدرت ولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب فيها، صلى الله عليه وسلم. فليلة القدر ليلة البركة، إنا أنزلناه في ليلة مباركة. ليلة القدر ليلة السلام، يسلم الإنسان من الصفات الذميمة، من القبائح، من الأمراض، من المشاكل، من الفتن. سلام من أول الليل، سلام حتى مطلع الفجر، من أول الليل. فليلة السلام، والإسلام هو السلام، هو الرحمة، هو البركة. فليلة السلام وليلة الولاية كما ذكرت لكم عن في هذه الرواية عن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، قال: من قرأ قل هو الله أحد، وإنا أنزلناه في ليلة القدر في يومه أو في ليلته، كل واحد منهما 100 مرة صعدتا له نورا في قبره. يعني هذه قراءة 100 مرة قل هو الله، ومئة مرة، لأن قل هو الله مرتبطة بأمير المؤمنين في حديث آخر، فقل هو الله مرتبطة بأمير المؤمنين، وسورة القدر مرتبطة بأمير المؤمنين في تأويلهما طبعا. فسطعتا له نورا في قبره، وخرج من قبره وأحدهما، سورة إنا أنزلناه قل والله، وأحدهما بين يديه والأخرى من خلفه، حتى يبلغانه الجنة بفضل الله سبحانه وتعالى، صلوا على محمد. كتاب الدعوات للناوندي صفحة 216 عن الإمام الصادق: لو قرأ رجل ليلة 23 من شهر رمضان إنا أنزلناه في ليلة القدر 1000 مرة لأصبح وهو شديد اليقين بالاعتراف بما يختص به فينا. يعني نزيد محبته ولايته ومعرفته بأهل البيت، ومن مختصات وأسرار أهل البيت، يقف على أسرار أهل البيت بما يختص فيه بنا. يقال السيد الخوي رحمة الله عليه في إحدى ليالي القدر قرأ، يقول: أنا قرأت 1000 مرة سورة القادر، ففي اليوم الثاني عندما نمت رأيت في عالم الرؤيا وفاتي، يعني بقية حياتي طوالي. فيقول: سمعت في المأذنة يقولون مات الخوئي، سمعت ذلك، وكل أصلا كل حياتي من تلك الليلة إلى آخر حياتي كلها شفتها في عالم الرؤيا، فزدت يقينا في معرفة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. عن الإمام الكاظم طبعا: بما يختص فيه بنا، وما ذلك إلا لشيء عاينه في نومه، مصباح المتهجد للطوسي صفحة 577. عن الإمام الكاظم قال: إن الله عز وجل يوم الجمعة، إن لله عز وجل يوم الجمعة 1000 نفحة، نفحة قدسية، 1000 نفحة من رحمته، يعطي كل عبد منها ما يشاء، بعضهم 10، بعضهم 20، بعضهم 100. فمن قرأ إنا أنزلناه في ليلة القدر بعد العصر يوم الجمعة 100 مرة وهب الله له تلك 1000 ومثلها، يعني 2000 نفحة إلهية. وتدرون بالنفحة الإلهية شكو، ما شاء الله من البركات ومن العناية الخاصة الإلهية. كتاب آمال الصدوق صفحة 703. وأيما مؤمن في الحديث الشريف في فقه الرضا صفحة 82، وأيما مؤمن قرأ في وضوئه إنا أنزلناه في ليلة القدر، والله إذا نشرب وما تقول هواية وما نقدر، بس هاي حاولوا إن شاء الله من هالليلة نتمسك به، أنا إن شاء الله أعمل، أنتم إن شاء الله تعملون به. وأيما مؤمن قرأ في وضوئه، يعني عن إمام الرضا، وأيما مؤمن قرأ في وضوئه إنا أنزلناه في ليلة القدر خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فما أعظم ليلة القدر، الله الله بهذه الليلة المباركة. ونختم الحديث بمصيبة أهل البيت، الهدية سبحان الله، كدت أن أنساها. أما الهدية طبعا العام ذكرت مصدر هذه الهدية، لذا لا أريد أن أذكر المصدر من أين، قصة مفصلة كيف وصل هذا الذكر لي. الهدية من المجربات وله آثار معنوية ومادية، حتى يعني حتى حياتك المادية هم تتحسن إن شاء الله، بس أنت انويها لله وللقرب من الله، حبك يزيد بالله، ذنوبك تغفر إن شاء الله، لأنه هذه الليلة ليلة الحب، ليلة الوصال مع الله سبحانه وتعالى. فلا تفكر بالماديات أنه يصير عندي بيت ويصير فرق. طبعا زين، كله زين، من سعادة المرء أي كله دار وسيعة وزوجة صالحة وأولاد صالحين، هذه من سعادته. بس اليوم أخذ السعادة الدنيوية، أخذ السعادة الأخروية أولا، أما الذين سعدوا ففي الجنة، أخذ العتق من النار والفوز بالجنة، بعدين الله سبحانه وتعالى يتفضل من أراد حرث الآخرة نؤتها ونعطيه حرث الدنيا أيضا. الله قال أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام: كان العلماء بعضهم يكتب لبعض في بداية رسائلهم، علماءنا السابقين قبل الإسلام، كان عندما يراسلون واحد أحدهم الآخر يكتب نصيحة ينصح ذلك العالم، النصيحة اللي موجودة في نهج البلاغة، كان يكتبون فيما بينهم ثلاث كلمات: من أصلح بينه وبين الله أصلح الله بينه وبين الناس. كل من يصلح نفسه وبين الله، الله يقول أنا أتكفل لك أنه أصلح بينك وبين الناس. لا تسعى لكي يحبوك الناس، وحق من الحماقة للإنسان العاقل أنه يسعى بمال أو ما شابه ذلك حتى يحبوا الناس. لا، ترى الناس اليوم لك باشر عليك، إذا تعمل للناس بما هم ناس لا تنال منهم إلا الجفاء، عند ذلك تتألم. أما الله سبحانه وتعالى شكوف، الله شاكر، الله لا يضيع عمل عامل منكم أبدا، من يعمل مثقال ذرة، أنا الذرة أسويها جبل، الله يقول أنا الذرة لك إذا كان خالص لي أجعل هذه الذرة لك في حياتك جبل. لذا من أصلح بينه وبين الله أصلح الله بينه وبين الناس، ومن أصلح سريرته أصلح الله علانيته. كل من يصلح سريرته وباطنه الله يقول علاني علي، أنا أجعل المؤمنين ودا، أنه الله سبحانه وتعالى يجعل الرحمن لهم ودا، يعني شنو يعني محبة في قلوب الناس، ود في قلوب الناس، الله الرحمن يجعل. عندنا في الحديث الشريف أنه الله يجعل الحب في الماء، فكل من يشرب ذلك الماء يحب المؤمن. لذا شوف بعض الأحيان يحدث عندك واحد يشوفه ما تعرفه تقول يا جماعة ما أدري ليش هذا فلان أنا هواية أحبه، أنا هذا أول مرة دا أشوف السيد بس أشوف أحبه مثلا في سبب ما دا أدري، هذا حتى أفرض علاقة في الشيء، هذا الشيخ أول مرة أشوفه أحبه، هذا الحج أول مرة أشوفه أحبه، هذه كلها إنما هناك من أصلح بينه وبين الله أصلح الله بينه وبين الناس، ومن أصلح سريرته أصلح الله علانيته، ومن أصلح آخرته أصلح الله دنيا. لا تسعل الدنيا، كل همك دنيا بدنيا، تسعل الآخرة والله يقول لك أنا أتكفل بدنياك، أنا أحسن دنياك، دنياك علي، يكفيك أن تصلح آخرتك، تعمر آخرتك، عمران الدنيا علي. هكذا كان العلماء يكتبون بعضهم لبعض. فهذه الليلة ليلة الصلح والإصلاح، صلح مع الله إن شاء الله شبابنا، وإن شاء الله نصلح أنفسنا بعد من أوقات، يكفي الذنب إلى الآن، إيش عملنا ذنب يكفي. الليلة إن شاء الله رفع القرائن على الرؤوس، نكون في ظل القرآن والقرآن يكون هو الحاكم، والحمد لله تشوفون الأوضاع في الشكل اللي علائم الظهور تظهر الآن، الآن علامة الظهور تظهر، يعني نشعر أنه الشيعة يأخذون موقعهم، وكأنما في العالم كل الآن يتوجه إلى مذهب أهل البيت، حتى الأعداء يريد أن يطفئوا نور الله يتحاجون معانا، لكن شوف آخر ليلة الله يعطي الناصر والسكينة والوقار والاستدلال والبرهان بحيث الجميع ينبهر ينبهر. سبحان الله، هذا الحج وين كان ما يدرون، هذا الله سبحانه وتعالى ألقى في فمه حتى يتم الحجة، ولله الحجة البالغة. أرادوا أن يطفئوا نور أمير المؤمنين لكن أبى الله إلا أن يتم نوره إلى يوم القيامة، نور أمير المؤمنين يشع بالإمامة، مو بالمحبة الظاهرية فقط، بالمحبة الظاهرية والباطنية. سبحان الله، هم رد أنسى الهدية بس هم ذكرتها. فأما الهدية، هدية هذه الليلة، صلوا على محمد وآل محمد. إلهي أتقرب إليك بإعطاء هذا الذكر للإخوان، وأجيزكم قربة الله تعالى، فأنتم أيضا قولوا قبلنا ذلك بعدما أجيزكم. الهدية هذا الذكر 100 مرة يوميا، التزموا لأقل سنة كاملة التزموا، شوفوا إن شاء الله آثاره وحقكم. كلش بسيط الذكر، 100 مرة يوميا، ولو أنت ماشي بالسيارة 100 مرة. طبعا هذا الذكر مختص بالإخوة الحضور، وربما اللي يسمعوني أو يشاهدوني بعد ذلك، اللي يشاهدني أو يسمعني من أول المحاضرة، لأنه الذكر بالحضور الشرط، باعتبار أنا صار ساعتين دا أحكي تقريبا، أنا ساعة ونص، أنا هيأتكم إلى هذه البذرة، أريد أزرع هذه البذرة، الذكر بذرة أريد أزرعها، فأنا ساعتين ساعة ونص أحرث وأتعب، أنتم تزرعون أم نحن زارعون؟ الله هو الزارع، لكن إنما لسبب من الأسباب. فالله سبحانه وتعالى تفضل علينا، والآن نتهيأ للمحبة الإلهية، نتهيأ للزرع الإلهي، نتهيأ للذكر الإلهي حتى يدخل في قلوبنا. لهذا أقول هذا الذكر يختص بالحضور، والذكر هو ما أدري أقول أو لا، صلوا على محمد وآل محمد. إذا يمكن نطلب مثلا كاميرات لا أقل أو لا أخلي قربة الله، أو ربما هناك من يشاهدنا وينفع هذا الذكر في حياته رزقه. الذكر هو يا الله، يا محمد، يا علي، يا فاطمة، يا مهدي، أدركني ولا تهلكني. يا الله، يا محمد، يا علي، يا فاطمة، يا مهدي، أدركني ولا تهلكني. عند ذلك إن شاء الله ترون آثار هذا الذكر في واقعكم وفي حياتكم العلمية الحوزوية والأكاديمية، وفي حياتكم الثقافية، وفي حياتكم العملية في الكاس في التجارة، ترون ذلك إن شاء الله. أجزكم قربة الله مع الصلاة على محمد وآل محمد. السلام عليك يا أبا عبد الله. من أفضل الأعمال في ليالي القدر زيارة الإمام الحسين، أنا أزور وحتى يأتي سماحة الشيخ ويأخذنا إلى مصيبة أهل البيت. ملح المحاضرة الإسلامية ذكر أهل البيت ورثاء أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، لا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، يا بعد مولانا صاحب الأمر. السلام على الحسين أريد أسجل اسمي مع ضاق في خدمة سيد الشهداء، فأستميحكم شوية أشير إلى مصيبة الحوراء زينب. واحدة من مصيبة الحوراء زينب أنه في ليلة 11 غروب، يعني بعد المعركة وبعد قتل سيد الشهداء، أتت زينب الكبرى، خرجت من الخيمة، لا حول ولا قوة، يقال في الخيمة الموقف ما أدري شو وقت شلون الظاهر أول إجت إلى جثة أخي الحسين أنه أتت تبحث عن جسد أخي الحسين بين القتلى تبحث إلى أن وصلت إلى جثة مقطوعة الرأس مكان سالم بالبدن ماكو كل لو طعنة رمح أو سيف أو سهم 300 طعنة يعني مهشة لذا ما صدقت أنه هذا جسد أخيها قالت أنت أخي حسين أنت أخي حسين لا ربما الحسين ناديها أخي أنا حسين ما أدري شلون لأنه أول صدقت مو أخويا فرفعت الجثمان وقالت اللهم تقبل الموقف اللي أريد بين في الخيمة لما رجعت صار المغرب أو الأطفال تقريبا 80 يتيم ويتيمة وأرملة كلهم بالخيمة والخيمة هم محروقة لأنه حرقوا الخيمة ففي واحدة خيمة كانت محروقة جمعت سيدة الأسرة زينب الكبرى جمعت كلهم جمعتهم عجيب موقف واقع يقول لما جمعتهم جتي قرب المياه جابوا قربة الماء جابوها قرب المياه جابوها لأنه الأولاد كلهم عطاشة البنات عطاشة الأرامل كلهم عطاشة فلما جابوها طبيعة الحال يبدأون من الطفل والطفلة أصغر واحدة ربما فاطمة عمرها 3 سنوات كانت بنت الإمام الحسين كان كلما يريد أن يصلي الإمام الحسين تفرش له السجادة قبل أن ما يصلي سيقال جابوا البيض إلى هذه الطفلة عطشانة صارت 3 أيام أو يومين أو لا أقل شيء يوم كامل حتما مشار بالماء ذلك الظهير وفي ذلك الحر وفي تلك الواقعة الأليمة العظمى بكتها السماء والأرض صعبة جدا عطاشة ذباه شافلة ذابلة فعلى كل حال يقولون الطول الماء للطفلة الطفل لا لا لا ما أشرب امتنعت عن الشرب ما أشرب كيف أشرب وأبي مات عطشان أخذ العطشان فاستلعت في بداية الأمر جوع الطفل الثاني طول ماء امتنع قال لا ما أشرب الطفل الثالث الرابع كل الأسرة الأطفال ما شربوا بوي إلى الإمام زين العابدين نظر إلى عبته زينب قال عبد اشرب الماء ترى دول الأطفال ما يشربوا لنا أنت ما تشربي أول أنت لازم تبدين حتى الأطفال يصير بشرب الماء اشرب الماء يقال قال شلون صعبة يعني ساعة صعبة أنه زينب الكبرى تصور هالمشهد أنه زينب الكبرى تشرب الماء حتى الأطفال يقتدون بها في يشربون الماء يا زينب يا زينب يا زينب اليوم أنت شفيعة عند الله الليلة نريدك أن تفتحي لنا أبواب الرحمة الإلهية شفيعتنا اليوم ما أدري شلون اجي اسم زينب الكبرى عجيب حكمة اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وسهل مخرجهم أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه تفتح الأبواب الإلهية قطرة واحدة من الدم عندنا في الحديث الشريف تطفئ نيران الغضب الإلهي. يا شباب التمسوا من عينكم الليلة ولو دمعة واحدة بمقدار الذبابة، جناح الذبابة عندنا من قطرت عيناه بمقدار جناح ذبابة فإنها علامة قبول الدعاء والتوسل. نتهيأ نستغفر الله سبحانه وتعالى حتى ندخل على الله ونحن لا ذنب لنا، فالله يحب التائب لا سيما الشباب التائب. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. من الأعمال المستحبة في هذه الليلة الأدعية، ومنها دعاء مكارم الأخلاق للإمام زين العابدين ودعاء التوبة. سأقرأ لكم مقاطع من دعاء التوبة قربة إلى الله تعالى. زيارة آل ياسين، لا تنسون زيارة آل ياسين، زيارة الجامعة، صلاة ركعتين لحمد وسبع مرات قل والله أحد، وبعد الصلاة 70 مرة استغفر الله وأتوب إليه، فإنه لا يقوم من مقامه إلا والله يغفر له ولوالديه. فاذكروا آباءكم وأمهاتكم في هذه الليلة بالرحمة والغفران. اللهم يا من لا يصفه نعت الواصفين، يا من لا يصفه نعت الواصفين، ويا من لا يحاوره رجاء الراجين. الآن واحد من الشيبة قبل ما أصعد المنبر للمحاضرة قال لي سيدنا أنا ليلة 19 من عامة الناس، مو من أهل العلم، لا من عندكم، قال ليلة 19 أو 21 لا أدري شكل الآن، يعني ليلة القدر اللي مر علينا، يقول في أثناء الدعاء وذا توجههم طأطأ رأسي شفت 4 أنوار خضراء أمامي، شفتهم بعيني أكو أنوار، الجماعة ما شايفين لكن أنا شفت أنوار أكو أمامي وكأنما فواكه خاصة رائحة خاصة أمامي، وأنا عشت تلك الحالة النورية. فهي الحالة تحدث ربما لكم لبعض الإخوان، فعليه توجهوا إلى الله في قلوبكم لحظة واحدة، هي ترى لحظة واحدة بحقكم نفحة القدسية. إذا جدتي الإنسان طبعا يقول حسيت بخفة، يعني حسيت كأنما أنا أعيش في الهواء مو على الأرض، حسيت في حالة صارت عندي لي رجل عامي، رجل عامي الآن موجود في المجلس، يقول حسيت بخفة. ربما كانت ليلة القدر له بالخصوص، لأنه قلنا ليلة القدر أمر نسبي، فله كانت تلك الليلة ليلة القدر. اللهم يا من لا يصفه نعت الواصفين، ويا من لا يحاوره رجاء الراجين، ويا من لا يضيع لديه أجر المحسنين، ويا من هو منتهى خوف العابدين، ويا من هو غاية خشية المتقين. عجيب الإمام زين العابدين في مقدمة هذا الدعاء دعاء التوبة يذكر رجالا نحن لسنا منهم، الواصفين، الراجين، المحسنين، المتقين، فلذا يذكرهم بداية هؤلاء أولياء الله حتى يتوسل بهؤلاء لكي يفتح باب الصلح مع الله وباب التوبة، لأن باب التوبة مفتوحة. هذا بعدما قال المقدمة ديباجة يقول هذا الصور، أنت تقول للرب العالمين عيش هالمعنى، أنا أحاول أنه أخذ بك بروحك بقلبك بوجودك بمشاعرك أحاسيسك، أخذك إلى عالم خاص وهو عالم الروحاني عالم إلهي، أريد أخذك إلى ما وراء الطبيعة تعيش هذاك العالم الغيبي. تقدر، ها كل واحد يقدر، شباب بالخصوص شباب الله عنده العناية خاصة، ما أدري حسب الروايات العناية خاصة للشباب. هذا مقام من تداولته أيدي الذنوب، ذنوب أيدي تداولت من كل مكان جذبوني، من كل مكان جذبوني للذنب. هذا مقام من تداولته أيدي الذنوب وقادته أزمة الخطايا واستحوذ عليه الشيطان فقصر عما أبرت بي تفريطا. أي والله قصرت. وتعاطى ما نهيت عنه تغريرا كالجاهل بقدرتك علي أو كالمنكر فضل إحسانك إلي فضل إحسانك إلي. حتى إذا انفتح له بصر الهدى وتقشعت عنه سحائب العمى. حتى الآن انكشف لي أحصى ما ظلم به نفسه. يقدر واحد يحصي ذنوبه الآن؟ شلون عندنا ذنوب؟ أحصى ما ظلم به نفسه وفكر فيما خالف به ربه فرأى كبير عصيانه كبيرا وجليل مخالفته جليلا. فأقبل نحوك الليلة نقبل إلى الله نحو الله. فأقبل نحوك مؤملا لك مستحيا منك أستحي منك يا الله مستحيا منك ووجه رغبته إليك ثقة بك فأمك بطمعه يقينا وقصدك بخوفه إخلاصا. قد خلا طمعه من كل مطموع فيه غيرك وأفرخ روعه من كل محذور منه سواك. فمثل بين يديك متضرعا وغمض بصره إلى الأرض مطأطئا متخشعا وطأطى رأسه لعزتك متذللا وطأطأ رأسه لعزتك متذللا وأبتك من سره ما أن تعلم به منه خضوعا وعدد بالذنوبه ما أن تأحصى لها خشوعا واستغاث بك بالعظيم ما وقع لي في علمك وقبيح ما فضحه في حكمك من ذنوب أدبرت لذاتها. الذنوب راحت اللذة لكن بقيت المسكين بقي الذنوب التبعات الذنب باطي ما أدري غفرت لم تغفر الله يعافني يوم القيامة ما أدري. اللذة راحت خلصت نص ساعة وراحت. الحرام لذات دقائق وتروح. لا حول ولا قوة يا الله يا الله. وعدد من ذنوبه ما أنت أحصى لها خشوعا واستغاث بك من عظيم ما وقع بي في علمك وقبيح ما فضحه في حكمك من ذنوب أدبرت لذاتها فذهبت وأقامت تبعاتها فلزمت. لا ينكر يا إلهي عدلك إن عاقبته ولا يستعظم عفوك إن عفوت عنه ورحمته لأنك الرب الكريم يا كريم يا كريم يا كريم يا كريم يا كريم اللهم فها أنا ذا قد جئتك مطيعا لأمرك فيما أمرت بي من الدعاء متنجزا وعدك فيما وعدت به من الإجابة لتقول ادعوني أستجب لكم. اللهم فصل على محمد وآله وألقني بمغفرتك وألقني بمغفرتك كما لقيتك بإقراري، وارفعني عن مصارع الذنوب كما وضعت لك نفسي، واسترني بسترك كما تأنيتني عن الانتقام مني. اللهم وثبت في طاعتك نيتي، واحكم في عبادتك بصيرتي، ووفقني من الأعمال لما تغسل به دنس الخطايا عني، وتوفني على ملتك وملة نبيك محمد صلى الله عليه وآله إذا توفيتني. اللهم إني أتوب إليك في مقامي هذا من كبائر ذنوبي. اللهم إني أتوب إليك في مقامي هذا من كبائر ذنوبي وصغائرها، وبواطني سيئاتي وظواهرها، وسوالف زلاتي وحوادثها. توبة يا شباب، توبة من لا يحدث نفسه بمعصية بعد رمضان، ماكو معصية. توبة من لا يحدث، إن شاء الله إن شاء الله يا الله، توبة من لا يحدث نفسه بمعصية ولا يضمر أن يعود في خطيئة. وقد قلت يا إلهي في محكم كتابك إنك تقبل التوبة من عبادك عن عبادك، وتعفو عن السيئات، وتحب التوابين. فاقبل توبتي كما وعدت، فاقبل توبتي كما وعدت، واعفو عن سيئاتي كما ضمنت، وأوجب لي محبتك كما شرطت. ولك يا رب شرطي ألا أعود في مكروهك، وضماني ألا أرجع في مذمومك، وعهدي أن أهجر جميع معاصيك. يا غياث المستغيثين، يا غياث المستغيثين، يا ستار الذنوب، يا ستار الذنوب، يا غفار الذنوب، يا غفار الذنوب، يا كشاف الكروب، يا كشاف الكروب، واحد من الشباب في الباب قال لي سيدنا أني عندي أخت شابة مبتلية بالسكر، والآن صمموا الدكاترة أنه يقطعوا رجلها. فأدعو الله، قلت له إن شاء الله علي أقول للإخوان، أنا أخوان ما أستهل، لكن الإخوان حتما أكو من يستجاب دعاء في مجلسنا. فأدعو لهذه الشابة الله يشافيها إن شاء الله، أدعو لكل المرضى. يا مشافي يا معافي، يا مشافي يا معافي، يا مشافي يا معافي، يا حبيب القلوب يا حبيب القلوب يا حبيب قلبي يا حبيب قلبي يا الله يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا رحمن يا حنان يا عظيم يا حنان يا عظيم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وسهل مخرجهم واجعلنا من خلص شيعتهم وأنصارهم وارزقنا في الدنيا زيارتهم وفي الآخرة شفاعتهم وأمتنا على ولايتهم وارزقنا الشهادة في سبيلهم واحشرنا في زمرتهم. افتحوا القرآن أمامكم. النظر إلى القرآن عبادة. يا الله قربة يا الله تعالى. اللهم إني أسألك بكتابك المنزل وما فيه وفي اسمك الأكبر وأسماؤك الحسنى وما يخاف ويرجى أن تجعلني من عتقائك من النار. اللهم إني أسألك بكتابك المنزل وما فيه وفي اسمك الأكبر وأسماؤك الحسنى وما يخاف ويرجى أن تجعلني من عتقائك من النار. أن تجعلني أن تجعلني من عتقائك من النار. يا الله أن تجعلني من عتقائك من النار. اطلبوا حوائجكم الشخصية من الله. دعاء يستجاب. ساعة عظيمة عند الله، ليلة مباركة، ليلة القدر، ليلة صاحب الزمان عليه الصلاة والسلام. لا تنسون فرج صاحب الزمان وسلامة مولانا صاحب الزمان.

بعلي بن محمد بعلي بن محمد عليهم السلام إلهي بالحسن بن علي بالحسن بن علي بالحسن بن علي بالحسن بن علي بالحسن بن علي بالحسن بن علي بالحسن بن علي بالحسن بن علي بالحسن بن علي بالحسن بن علي عليهم السلام إلهي بالحجة بالحجة بالحجة بالحجة بالحجة بالحجة بالحجة بالحجة بالحجة بالحجة عليه السلام. اطلبوا حوائجكم الشخصية من الله حتى نطلب الحوائج العامة للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على محمد اطلبوا حسن العاقبة أفضل الحاجة في ليلة القدر كما في أحاديثنا طلب العافية لكم لأهليكم أولادكم ذريتكم أقربائكم عشيرتكم والدينكم أصدقائكم أساتذتكم إخوانكم في الشرق والغرب كل المسلمين إن شاء الله الله يهديهم بحق محمد وآل محمد. ومن يريد بالإسلام وبأهله وبمذهب أهل البيت سوءا اللهم اخذله بحق محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وسهل مخرجهم. الآية الشريفة لقضاء الحوائج شفاء المرضى أداء الدين تعجيل فرج مولانا صاحب الزمان 5 مرات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أمن يجيب مضطر إذا جاء ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا جاء ويكشف السوء أمن أمن يجيب المضطر إذا دعا أمن يجيب المضطر إذا دعا. اللهم بحق فاطمة الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها وبحق المضطر الحقيقي صاحب الزمان وبالقرآن الكريم وباسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. اللهم ادخل على أهل القبور السرور. آمين. إن شاء الله تصل إلى عراقنا الحاضر. اللهم ادخل على أهل القبور السرور. اللهم أغني كل فقير. اللهم أشبع كل جائع. اللهم اكس كل عريان. اللهم اقضي دين كل مدين. اللهم فرج عن كل مكروب. اللهم رد كل غريب. اللهم فك كل أسير. اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين. اللهم اشفي كل مريض. اللهم سد فقرنا بغناك. اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك. اللهم اقضي عنا الدين واغننا من الفقر انك على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إني أسألك فيما تقضي وتقدر من الأمر المحتوم في ليلة القدر من القضاء الذي لا يرد ولا يبدل أن تكتبني وعيالي من حجاج بيتك الحرام المبرور حجهم المشكور سعيهم المغفور ذنوبهم المكفر عنهم سيئاتهم. واجعل فيما تقضي وتقدر أن تطيل عمري في طاعتك وتوسع علي رزقي وتهدي عني أمانتي وديني. اللهم وانصر الإسلام وأهله واخذل الكفر وأهله وأهلك النفاق وأهله. اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة بدعاء مولانا صاحب الزمان. اللهم اجعلنا من خلة شيعته وأنصاره واشملنا دعاءه وألطافه ورأفته ورحمته. واجعل صلاتنا ليلة قدر مالنا به مقبولة وذنوبنا به مغفورة وحوائجنا به مقضية ومرضانا وأمرامنا به مشفية وهمومنا به مكفية وأرزاقنا به مبسوطة ودعانا به مستجابا. اللهم لا تجعل هذه الليلة وهذا الشهر المبارك آخر ليلة القدر وآخر شهر رمضان من حياتنا ومن عمرنا. اللهم وارزقنا خير الدنيا والآخرة واصرف عنا شر الدنيا والآخرة. اللهم استجب دعاءنا في حقوق إخواننا. اللهم واستجب دعاء إخواننا في حقنا. اللهم بدل سيئاتنا حسنات. اللهم واعصمنا فيما بقي من عمرنا. اللهم ما طلبنا وما لم نطلبه وهو بصلاحنا انزله علينا الساعة. اللهم وفقنا لكل خير. اللهم وتب علينا. اللهم تب علينا. اللهم زوج شبابنا. اللهم وفقهم للتوبة. اللهم انصر من نصر الدين. اللهم انصر شعوب المسلمين. اللهم انصر الأمة الإسلامية في بقاع العالم. اللهم وارحم أمواتنا مراجعنا الماضي لا سيما الإمام الراحل. اللهم ضيفهم في هذه الليلة على موائد أسمائك الحسنى. اللهم واحفظ حوزاتنا العلمية مراجعنا الباقين لا سيما سيدنا القائد. اللهم أيده بتأييداتك الخفية والجلية. اللهم وفقنا لكل خير. اللهم وفقنا لكل خير. اللهم وتقبلنا بقبول حسن واستجب دعاءنا وتقبل منا هذا القليل بمحمد وآله الطاهرين على أرواح الشهداء أرواح أموات المؤمنين والمؤمنات شيعة أمير المؤمنين أرواح أمواتكم أمواتي. رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.